أنا أستجع من أحاديث المرسلة تتفضل لأهل التحقيق في الحماة تقوم بالاحتجاج في الموصل إلى أهل التحقيق. وأوضح مثال على ما نقول هو حديث قصة الغرانيق. وكنتم يعلم قصة الغرانيق التي القول بها يبني من التفكير بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبقرآنه الذي أنزله الله لا نسبة للمصير للترجوح ذكرت لكم انه يرمان او رخام الطريق الاول الاحتجاج بطريقه الكتاب كما قال ان هذا الحديث فيها التدبير المركب وقال من ارجح من قول الفقهاء وان الشيخ الثاني بمسانته هو انه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المركب ان يختصوا بمركب من جاء في اخر الزمان على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابع لأنه ثقة إذن أن يحتجوا بمرسل تابع تابع لأنه ثقة إذن أن يحتجوا بتابع تابع تابع لأنه ثقة إذن أن يحتجوا بقول كل إخوة اليوم على بلاد القارة الرسولية وأهل الاحتفاظ بالعيد يقولون هذا كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الاخلاق باحاديث صحيحه الارسال ولكن ما يصير بها مسلم او على الاقل ينبغي ان يصير بها مسلم وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق ولعل الاخوان يعلمون ان له رساله خاصه في قصه الغرانيق سمعتها مثل الغرانيق من وقت قصه الغرانيق فما ذكرت هذه القصة وفيها بيان خارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة بالسند. ومثال آخر يلزم بصورة خاصة المالكية الذين يحتجون بالمرسل كما يرون فقه الذي يأخذ به وهم أقلمون الخلفية وهو على نظرهم الاحتجاج بالمرسل وهو أن الضغط والاحتساء يكتبها ويكتب ولو لأن واحد فهل أدعو هذا الحديث المالكية؟ لا القائلون بأن الحديث مالك الحبة؟ لا ما أراه مع أن هذا المرسل أبن عالية وهو تابعون يستند إليه صحيح وأمة الحديث لم يجد طريقا يؤدي هذا الحديث إلا بقولهم من الحديث تعالى فمن يقول فعلان أو أعلان فإن في الحديث في كثير من الأحاديث لا أوجد في هذا كثير من الحديث كما قالهم وصله فلان وأرسله فلان فهو ضعيف لا أحتج به لأن الذي أرسل هو ثقة إذن لا أحتج بحديث الموصل عند علماء الحديث وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل جانب في هذا العالم من الأسباب التي سبق ذكرها. على هذا كان المحدثون لأنهم أهل الاحتفاظ ولأنهم أدرك العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل قولهم أرجح من قول المخالفين لهم من يقول في العلم الآخر يسمع. وقول الثالث كما قلنا هو فيه تحرير في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة قال في بعض ما ورد عنه قول السلام ولكن استفدت فائدة نقلوها عن إمام الشافعي وهو دقيقة قال يتكون المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا وقال أن يكون المرسل في أول اسمه غير مسلم كفار الفهم كلام ونفس اسم هذا دقيقه جدا وهو اثبت النصول الواثقه الساقطه من كل من المسلمين هو واحده كل منهما اخذ عن واثقه واحده لمعنى هذا الاتحاد ما نسلم بالرأي واحد يؤمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن يسموك كل من هو ذو الأصحاب هذا أمر دقيق جدا ولكن ماهو فتح أمامي علما أقول من أجده مشكورا فقد يكون صوابا وقد يكون خطأ ما هو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا. فهو جاء من عدة أساليب وطرق، فهو جاء على مرسلين كل مرسل ناقشه مرسل إطلاقا، فهذا لا يحتج به. أصابنا هذا فلا نحتاج إلى القرآن فما هو ذلك؟ إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشوك أمامي فقط هو شوك معقول، فهو كان نعم أن يكون الشوك من الاهتمام ممكن لآخر، هذا ممكن ما دام المرسل مكان اسمه ممكن بوجود ترجمته أن يكون شوك ممكن لآخر، ولكن أليس من الممكن أن يكون شوخ هذا الشاخص موجود شوخ الشاخص موجود هذا الشاخص، لكن هذان يلتقيان بشوخ واحد كان ذلك يعني هذا، فما دام هذا يحتمل فهو على احتمال وقت في استدلالها. أعلم لعله وضح لكم هذا الحكيم، ولو كان ينظر إليه وضعناه لكم، ولأن بعد كل عشرين ورقة يكبر الصورة. ثم ترون صوت الدورتين دورتين وغير اصغر من الاولين، كل من الدورتين العيون الاخرين تنفذ صوتا لكل من المرسلين، ونقول الان عرفنا ان كل من المرسلين يعطون لكل منهما دورته الاخر، وذلك قطعنا ان هذا الشيخ وغير هذا، لكن انا احتمل ان هذين الشيخين الشاخصان واقترفنا هنا انهما شوكين متباينين، الا يمكن ان يلتقيا في نفس العملة او شوك واحد، فهو شوك واحد يعني العالم هو مفتوح اينها، فاذا عاد الروايه مرسلين وهم الصوره الى مرسل الرياح وهم الروس طواف العالم فهم العالم عمل العالم طيب، ولعل من الممتاز على فهم هذا التعليم الذي أقول ما رأيته، لكن هناك الكثير من الاجتماعات إلى إمام الشافعي يساعد على هذا، فلماذا لا تستجر هذا الحديث من أحسن من أحسن وهو من شيء؟ قال الحافظ أبو الحجر العسقلاني قال بأنه ثبت لدينا بالاستقراء أن يمكن يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مسلم وتارة تابعي ثالث مسلم وتارة تابع رابع وثالث وثالث، يعني نجد بعض الاحاديث هو من طريق تابع قال حدثني فلان وهو تابع قال حدثني فلان وهو تابع وهكذا خمس ست من التابعين اذا تلقاها بتسلسل بتسلسل بعضهم عن بعض. فهنا يأتينا حديث من كان عن فاجر قال قال رسول الله لا ينبغي أن نفترض رأسا أن نفترض هو الطعام، لا ينبغي أن نكون سعيد من يسوي حتما سمع هذا الحديث الطعام والسعادة كله هنا فأكون من هذه الحديث صحيحا، من هو لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن أبوي هذا الرسل من هذا، وإذا كان أمر كذلك وهذا مستند فهذا التابعي يمكن أن يكون ثقة في واقع أمره ويمكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا، فعلى الاحتمال الأول أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي الآن هذا، فمثال فيه أسئلة الثانية يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، والاحتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي الرابع وهكذا بعد جماعه الاحتمال تلك الاستجابه، ما دام من أول كذلك فهذان الشيخان لكل من المسلمين يمكن أن كل من هذا أخذ عمران واحد وهو الذي يحكيه الكافر وإنما اشترك أن يكون تناوش كل من المسلمين لصالح ما أعطت نوال الآخر نوال كنت الجماعة أثناء أن يتحميه مرسا ووصف نوال من الوجود اللي اشتد في كفاة وما جاء من كافة عزيزة مصيبات إلا لو جاء موصيبة هذا هو جاء موصيبة ومن تنسفة غير موصي الأوائل هنا تطلع من النفس للاحتجاج المرسل لمدينه من الطريق الاسرائيلي هذا فهو من تعلق الجواب الاول مثلا خلق الوجود المرسل على اطلاق وسلم الله الله بما كان يكتبه أصحابنا على الخاص بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم روح فعلى وقت حديث مكة عن زوردون من صحاح الأحاديث التي وردت من طرق عديدة وإن كانها جمهورها مقاماتها يا باطل ولكن طريق جمهورها من شعبة الذي يقوله أبو داود والترمذي إسنادها صحيح وإن كان أعله أبو داود بمسارة وغيره بغنية عبد الرحمن الماجي ولكن خالفه الترمذي وابن حبان غيرهما فصححوه فلما رأيناهم قد اشتركوا رجعنا إلى البحث العلمي فوجدنا أن الذين بحثوا قلت بأن الذي جاء في زيادة في مكة والجوربان في الحديث بناء على أن نفس الحديث رأيت رسولها صلى الله عليه وسلم بمكة والجوربان من معلومها وقالوا من معلومه بالنواية في اتفاق الأسواق الذين المصابة أنه رأى رسولها صلى الله عليه وسلم صحن كفرون فالصفة الآخر وهو لأنه أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد أو من أبو عبيد متضمن لأن هذا لا يصح أن يحصل في السجن وفي حديث الشام وأما الحديث الشام كما قال الإمام الشافعي ليس الحديث الشام أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقة فالثقة لم يروى عن المغيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع الجوابين فالمعلوم من يخالف الصفات الذين رووا ان عن المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين وانما جاء في امر اخر جديد من الله فقولهم هو روى ما لم يروي الصفات ولم يخالف الصفات فالحق في الاذن ان ظلم روايه هذا الثقه هو روايه ذلك الصفات فننكر معنا أن المغيرة رضي الله عنه رأى تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع عن الخصوم وتارة ينفع عن الجوربين وتارة ينفع عن المعلوم وأنا العديد ما تنبهت له في مناقشة هذا الحديث أن المغيرة علموا حديث الترمذي هذا ينفع عن الجوربين والمعلوم بدعوى المخالفة من رواية الصفات قالوا عن رواية مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع عن الكفين وعلى الأيمانة فهل يرد هذا بزعم أنه زاد على الصفات فخالفه؟ لا. إذن كما سلم برواية مسلم الصحة وفيها جواز المسح على الأيمان كذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي لأبي داود وغيرهما عن المغيرة المسح على الجوربين وعلى الناريين وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء على الكفين وعلى الأيمان وعن الجوربين وعن المعروف وهذه علامة الشام جمال الدين القاسمي رسالة نازعة لنفسه على الخصوم كانت مطبوعة عشان على الجوربين كانت مطبوعة وجد قبل في لبنان وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التنزيل عليها بقواعد أخرى تتعلق بموضوع المسح على المسلمين والجوربين والمعلوم وعرفت من ذلك ان تلخص فيما ذكرناه هناك من الزوج ان المسر ليس له اي فرق في ذلك انه زاد على الكفار فقالت له لا اذن كما كل الله ورياض مسلم بالصحه يكونها زياده المسر على الجماله فذلك ينبغي التسليم لزياده الكون لابدانها الاولى يعني هو المسح على الدورين شهر المعروف واخيرا يمكن ان تلخص عندنا ان المنيره روى في نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اربعه اشياء على التسليم وعلى المنيره وعلى الدورين شهر المعروف وكذلك حمام الشام بما يجيب الخاسي ومشارك النافع ونفسه على التسليم شارك خطوها أرسلان على الزهرين شارك خطوها وإذا قطوة الرجال وأشرفت أنا على التعليم عليها وعلى تحريب أحادثها وعلى التنزيل عليها بسواد أفراد تعلق بالمسح على المسلمين الزهرين والمعلمين وعرفت الجزار المتلقى فيما ذكرناه هناك من الزوج أن المسح ليس له أي فرق من أنه مشهور من كتب الفقه على اختلاف المذاهب الفقه لا يشترط بالنسبة على التسليم وعلى الجوهرين أي فرق فيها أن يكون ملبوسا على تعالى وفيها أن المسلم ينفع والمغنية والمسافرة ورأس الرجال في الواجهة هذا هو الجرام السؤال ماذا المسافرة السؤال في المغنية والمغنية والمسافرة يرفع يده كي نعم ما جاء من ربك سبحانه وتعالى رزقا عظيما في خيره الجوال والعيد وأيام التشريق هي أيام نحر الجوال. Thank you.

وهو يكفي من المهات ان يكون هناك معدن الليل كما على الشرق. وانا اكثر يرى ان هذا يكفي او لا بد من المبيت الى السبعه. لا بد من المبيت الى السبعه هذا لان الحماس في ملك الخميس وحماس وغدري ولما يكون من مكانه العرش ما وقال له الصوم وقال له Thank you.